الله صالح نورهم يسعى بين أيديهم. مريم ابنة عمران بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظون.